قَوْمِ بِمَا أَوْحَيْنَا نحن نقص عليك أحسن القصص بما Whoa. أَلَا أَتَنَّهَا إنك عليم حكيم. يُدْرِكُهُمْ عَلَى غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Be on our own, hide in the night. فالله المستعان على ما تصفون. Oh, God. وكذلك نجزي المحسنين. Oh. وإن كان قميصه قد من دور فكذبت وهو من الصادقين. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم.